إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أي مسلمين ذي العالية ونري السطر وذي قلف وذي المد ثموسني أرثي الجنك نريسين ثولوغ ثنيا تزدقان ثم الحاد أكن رئيسين ديني نس أكني وثا أكن رئيسين أين دي وجب ربيع في اللاس ذوين سيتي وصاد وين سيد يوسا إش بيحن نبيع في لسلس ربيع السلمس نحصى بلي غيم شقع ربيع أمثو إدي شقع أريال مدان أريال قذود أرتغنوث أكن مثل سمثا ذو شبيحن نبيع محمد في لسلس ربيع السلمس يشجعيثيد إلمن داكنا رامن نسيس أكوي مداني ونكفر نسيس وريومينا رسيس أثاني يكفر سواك الأنبيات أكل ملان سمثا ويرنا يمشجع ربي سيدنا محمد في لسات ربي السلاميس ذنتا إدي بوين يشجعيثيد ربي شرعيث أين جيت لا جيت الشم يال تشرعيت لمبيات إعدان أي نقل هندقس يجات يقيم يزقام ويذوم أين إقكس دقس أي نقارني مسنون النسخ ذي نردي الجنب اللي يغثين سلم تاكيا ذن تسات أرد فران مدن وسيس أرى عبدن ذي غنوان سبحانه ميلا بالصح عبدنت وميلا بالصح أومن نسيس وميلا الصح ذي نسلم إيلان أكندنا إلى قنس ويذلم بيثي عدان يعني في اللاس نصلاص ربيان السلاميس اللان توصين إقذوذ النسن القوام النسن إلى من ذاك كان أرسين نيوث نتغوسع باللين هما رد يس الرسول يمشي قاع النايضنين من بعدي ونغز دفيري إلى قسم المسيس خاطرش نكنيس الأنبياء أكد المرسلين نتمكن مع البيجرانا نتمسد فارق الشرعية إقلان قريفة سننا ثين سيغي دشقع ذبي قنوان سبحانه إيه أنا في ذنبيا كان أرد نوي أيني قعنان ثمسالت فالشرعية يمشي قاعن ربيان سبحانه سيدنا محمد لسات ربيان السلاميس أكند يوسان سيدنا عيسى في الأسلام ربيان يوفد قريف السنيس يون القوم يعني الإيروميين سعن التورات ثين سيد يوسان ثين دي سرس ربيان ثين سيد شقع بابي قنوان سيدنا موسى في الأسلام ربيان السلاميس هي سيدنا عيسى في الأسلام ربيان السلاميس إن يسن أكند دينا ربي جيثن تصورة تصورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أبني إسرائيل هنوين إلى قتسين بالإذنكين ذي مشقع ربي غرغروين وسيغد ويرنا وفيغد قريفة سني والتوراة أكن رو كذا أكن رو كذا أكن واتع وأكن رو نتسفقنا بالليغ أنشتاكين ذيني قلاقا إذا شو كان إلى قتي سينم باللي غنباذيو أثنى دياس يون فين قرنس حمد وكين ديون يسم غير اسمون إكشاظا بوش بيحن فين في اللسة ربيع السلاميس غير اسمون بوش بيحن فين محمد إذا حمد ذو وطاس اسمون أول أم الماحي ناغ العاقب ذو وطاس اسمون سيتي سما سيبت واسما وش بيحن فين في اللسة ربيع السلاميس إذا شو كان روميين ذي روميين أكني إلاني قاديك زوارن اللان يعني السلوثن وستخصارن وتسفرن ويرنا وتجانرة ديانسن تزدق ثوالان بلي التوراة تسواغنت الإنجيل أكن ذا غني تسواغن أسمي زنديوسان وش بيحن نفيا ويرنا سيدنا عيسان يزندينا نتنا دياسي لقاتها من مسيس فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وزميرنا لدينا وكيد الكتب نغذى شو ناس خاطئ وكيد السحر كنكا يعني ذوينا غير سحرا ماشي تيدت ماشي دي مشقع ربي أي غا أكنا رفن سبا إل من داك نورتسا من النارسيس هذا شو كانوا نبيا فلسات ربينا السلاميس ورثيدي شليعي ثالث السن ربي يشقعي ثيدي وكمدن ويرنا ذاين سيتي دي شقع وإنا يسنا كني ديوساق وطاسم لحديث ولا شيني قجا ولا شكل قرنين توفر لك دغن غسما الى نوثني فرند نتسانس بجنيتيد اكن لازم ديسكن بلي نوثني تغرون يعني موسنا ونسن تغرون يقضون غرارا تفرن في اللسن سوا غلسن ديانا نسن ايه ربي غوري تحبالا يقاذك اميكي يتحبي يقاذك الحون ديانا فكان سولا ونسن ذولا غنسن والحاند هيدس أكنيق الحو ودرغال ذوين إسسكنا ينفريد ذوين إكسكذب نوكنين الحمد لله أول ربي تسفت سين سكذب أول ربي تشرعي ثي تسفت أكن داغن سين تسدو ويرنغ يال ينسلم يال مدان يفرح يتسكد ثمن ديث ثمن الحانت إمين إثي جان ربي ذي نسلم أكن غيث مثل ونولين قوطس ليال قوطس ليات قد يسكن ربي الرحمات توسعت النعمات تمقرات إيال نسلم إيمين غزن ديشقع نغيال أمضيق قدونيت إيال قذوذ إيال أمدان إيمين ورثي جارة ربي كان غذي لحوم بلا ما يزرغ ديك تدون نغام كلا يدون نغروين أنواع يسوين غير تدون إل من داك نريا وضر غرس يسبق نزن بلي يفكتي دار دوني ثاكيني إلا من داك نرخذ من الخير راك نرفضوعا ورتي ديفكالك كان كان بلا نسوين بلا المعنى إيه أرغرس أروغالا إذا قيم أروغالنا الغرس أذو غالا يورنا أبوين وعبان ولمذن وخذ من أين الخير أين راثفن يترجثن وسيس سرسفيدين وسيس سارة فرحان أسنية أسن تغرغرض دواس اللخرض إما رد المسلاي إما رد ناظر غفوش في حنين فيه أنا حصون ودني نغب اللي غد نتسا إذا مسون تين أمثو ناغد نتسا إذا مشقع أمثو إقلاق أذا من نسيس أكويم داني أكني ديوسان الحديث ونكسلان سيس غاسمي لغارومي ناغذو ذاي ناغذاشو ويقلا وريومينا رسيس أثنرجع النمر يكشم والعياذ بالله يونواسا يتمثن وشبيح ننفين فلسات ربنا السلاميس يولا يريفسن سيدنا ومريوز التوريق يعني عن التورات يولا تكن يتمقل غسو الطلاي يميثي زرغاك كن ننفين يفقع يغال ذميس لزقواغ الفقاعات ويرنغ ينيس يون ومسلاي هم تشكين ما يلا أيني وندبوير يعني هو كن يكفر ما يلا مرثو في مرد قس أيني تسارم مكنا رثافت داد غسيدنا عمر إميتي الطفنا غيغرات إلما دكان كان يتي ولا ما وينيس إن لقات السنم لو كان ذيك لا سيدنا موسى بالحيف ويقول والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني لو كان ذيك لا حيث قلا فيا قري ظفر ذكر ظفرناكم الدب اكن ويا سيدنا عيسى في اللسن ديال نفير صلاه السلام ربي سبحانه اكن ايه اني سين نكنين الى قليلين نحصان باللي غير شقا ان ربي سبحانه واش بيحن نفير سيدنا محمد يفكيس ربي قذ مون الخيرك شاظن يفكيس اكن ذغن ازل مقران ويرنا يجاغي قاتي ذي ظفرن افن اكل القوان ذي غريف النير سوا شو سوا ظفر العليم تسموسني العليم ذي الطاعة العليم اكني ديوسان قيوث لايا امين دينا ربي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسايوند يون انفير يون رسول تسنمت غيروني ديكا تسنم الأصليس وتسنمت منو في ديروين أم كد يمغرانك أم كد نسيرينس ويرنا يتحب يونا للخير كان أينك زاين تاكم فزاينت أتي سيفسوس وندي تاوالا غين يعني أمور تزمير مرا ويتحب يون الخير ويرنا يسعى يوث الحنة ديوث الرحمة ديوث الشفقة في لون تصم قرانت يتحب ياسن الخير المؤمنين إيه إلا قد ضفرمت ويرنا ما إلا مصفير امترى نتسعى دينو ذيمان ونارة نفعم نتسعى ديني حسبي الله لا إله إلا هو ما إلا ثغالب نغرث من مرى نغرث عصام أديني ربي كان نكي نغرث صلاة الله أي نسي يوصان أدخذ ما أي نسي يمر سيد شقع ومتدس وضع ومبال ونقض عن إيمانيس الخير أرياف ذي مانيس أرينفع ونقع صال ذي مانيس أريضور وريندم أرغف إيمانيس كان ريندم غرث نفعيث ندمع أكا تغالين أتسيلين غرفة بيغنوان وذنسان أركني حسف أكن مثلا أكن دان يمد يفكان بيوث لايان النايضنين لا يكنين تسجاد ديك تصورة الجمعة يمي غيد يسبقين أكن ربي يشقعد المؤمن أكن ملا ورثيد يشقارة كان يوارض نغي قريش نغي منه يشقعيت الدواك ويمدنن يناد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسيتش قعن القوى مكينين يونن فين أرس نسلم ذن ثموسنين ثغورين يستزدقوا لون يتربي غمدانن يتسكس انتي غريوين ناغ أذم يعني فنان العلي يعني تصرف قال العلي وذن تسانغير تتوليه نار الخير من بعد مي لان سيخني لان قطلان قثعوك كنت إلى قد فرحن وذفن الفراق غير طلان تسفاد غير ثيعو كنت موسني غير الخير ذي الشر ماشي كيف كيف لانا يتمثل إلى قد فرزم وتحسم أكنرة فم الفراق كيف هذا الصح أدنوين ذمذي كنكا إمين يفرحن المؤمنين إمين غزن ديفكان ربين ألان الخير إمين غزن ديشقى ربين إمشق عيس أمثو إتسفوغن قدعوسون أغتواغيث أرث الويد قطلان أرثفا قضيق أرلوسا قلعسر أرلسر ذو تسقود مون الخير إهين فرحن يرسن يونمس ليه إذ يدر حذيفة بن اليمان إمين غدنا أكند يساق الحديث يناد اللان مدن أتصن الصحابة سقسين وشبيح ننفين غف الخير وكي غسيني تخيل كي يشبيح ده شر خدمة فغير أكنا رفع أكنا روكلالة أكنا رقمة أكنا أرى يعني روكلالة أتصن تسواب ذا شوم فونيتا ناغ ذا شوم نتغوسا سرفا غطاس نتشواب يليون أم كي تسقسي يليون فشون غفي تسقسي يكن يعني تتسري وين شاضت إما تسار شاضن ذا شو كان نيند لان سقسي نتغف الخير نكي اللي غسقسي غف الشر أكنا رسم عغيمانيو أكنا را حذرة أسيني غيوش بيه سكنيد وثمون الشر أكنا را حذرة والحرب غفي مانيو واستخرى وسرولا إن ياس نلام قيوث الجاهلية قيوث تعقنت قيوث نطلام هم بعد يسايا غد الخير أكيا يباسيني الخير غد بويض الخير سيغد وسيض الخير أكيا ينوفان فرزة سولا ونا سولا غنا قدوني ثنا بلي غد الصح وينيك خذ من سيس أثنى الخير أريسي إيمانيس نغاد إجيقو فان أكن ذاغن إيمانيس أكا ويرنا أكن ديوس أكن الحديد النبي غيشك عيثيد ربين ذا الرحمة سام الله ويرنا ذا ملاي يعني غيفكيس ربي الرحمن أكن لا تسيفك إيالا مدان إمران ولين أكن ديوس أكن الحديد إنما أنا رحمة مهدا أكن آيات مثل ويفكي ستصبو ذمون الخير نكنين سينسل من أنفرح ونفك الدهن النار ونفك الجهد النار تزمرت النار ألا لنقلان قريفاس النار ونقران شريكين أكور ولا ذولا والنار إل من داك ناران فرز أكناران أناف ثموسني النار سران صوض أن دماري نسين الخير مقران سيد يسام إغدي بوين وش في حنا نبيع فلسات ربينا السلاميس ويرنا يفكيس ربينا المعجزات عطاس يفكيس ربينا صفة نغؤوذ مؤون الخير أكن ذا غنى عطاس وين ليس لني مسليس أسياجو وين ري طل نار السيراس أكن ذا غنى رسياجو وين ري يعني رفك الدهنيس أروين الدقارة يفتيد تدينا وذ الحق يخدم وار الخير ذق الخير يكتدو الخير يكتصوار وينيثي ظفرن وينيثي تبعن كما يتمثل إما ننظر باللي نكني نسين سلمن أكنا رناف المعنى كني أدن السفقين باللي يمشي قاع ربي سيدنا محمد في الأسرة ربي السلاميس إلاق أنيسين أكنين من سيس إلى قنيسين بالليل إلى قفن الظفر إلى قد أن إليك صغار فيس وأن الحق فريديس وأن الدنق لعنا يسنا قلو ما ينس إلى قنيلين غدوي ذاك إما رسلن أمسلاي نار يمرتني تسكرا أسنين سلاياك ونضوعيك ونظفريك ونقررا أكنينان بني إسرائيل سيدنا عيسى أكو سيدنا موسى لنقارن الأنبياء نسن نسلي ولد ونفهم أين الدنا لشو كان نعصى كل وقالوا سمعنا وعصينا المؤمنين خاطئ المؤمنين تورنوا لو نسنس الخير تورنوا لو نسنس الإيمان إيمان إدنان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نسلي أيد ونضوعيك ويرنا نسرى منذعو قربي سبحانه أكنا رغي السرف خطر شر غرس أرى نغال وذن تسان أرغي حسف أرغي جزين ثولم الفراق هي المؤمنين في روميين المؤمنين طفارا تيدتس يروميين فرن تيدتس لو كان نزر التوراة ذي الإنجيل ذا مذيا كان كلا ونداوي غاية مثل ساثمتين أطاس كنسلمن نغطاس كمدانن أكدينين باللي نكني نحسب اللي التوراة كين إلى قصنغر أندي تحسي ذاك ما عيني قلان ذاك سيخضا لو كان نورث قردار القرآن لو كان نورث سيسين دار المعنى تشترينيس لو كان نورث سيسين دار تشرعي أندي تحسي ذاك الكتب أندي تيدت إما رأناف باللي هوية التوراة ذا الإنجيل أكني يوفني مسنون أزالي قعدان في المياه يعني كني قال نوثني أزال المياه نغيني قرنين في المياه ذا البيان ذا الثبوت أرادي سفقنين باللي أنفين سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم ربنا السلاميس يلادك التوراة ويلادك الإنجيل أي غرقه أغينا تدينين أغينا ذا من نسيس أكني إتي بوين بويدي إتي زوارن تفرن وتسعميذن الكثير نوكني نقاري واثمتنا نكني قاري ثروانا نكني يعني أكن دغن أرن صحفظ أرد مسمكتين باي قرانا غد مسمكتين باي قرانا أني سين باللي إما ننظر القرآن وانظر أمكي ديف أمكي غد يحكي أمكي غد يسبقنا ربي إمي لان تسخيرا إمي لان سرواثا إمي لان سنكازا نرنون ذيني تجان أسمي دي سرس ربي يوث لا يجدينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كعب أحبار ديون مسلم يكتوسن غري روميين إميرنين زمان الصحابة إميق ولا ذا الصحب نذم غسما إلا يفر يرنا يفر يرنا يسكدف يرنا ذا شوك خذب أتي دا سيس تسويات غير يقيم دي مانيس ودي مكتين ودي حسب مانيس وديني أندا كيتدو إذا شو كان يخدم أي غاري تسعمي ذا غير كثب تيدس غسما إلا قريح زيدي يرنا بنذم إميق ولا مسرن الآية كيني بلي الدين كين سلمان يكمل والنعمة ربين تكثر تكمل وإن ياسني يمدل لكن مثلا أمنث إلي تذين سلمان ظفر الثين سلمت تسيني ونفغيغ تسيني ونفرنا أسيسر أرثفم يعني اختير ويت قدوني أتصيد كلا خاف يميت سيغران تساند ترباثيس وسند أرسدنا عمر في اللاس رضوان ربين ديال أصحابي إناس يوثي لا يان بالقرآن نوث قرمس لو كان فلان غنوكني سيرو ميني إتي ديسرس في يقين الجغس النير ذا سكيت نسمكتا يالا سكواس ونتسجا عم تسكيت سمو منتنا تفسكا إتي نسمكتا يالا سكواس وذا شو كان سيدنا عمر يبغى سيني غاي رومين ربي يفكد القرآن ماشي يورا نغي وشو يفكاتي دا كنا راد خدمة مسيس أكنا راد جمت المريم أكنا راد جمت السفات ست كذم ست سواليم ذي المريم أرون دي سبقنن أم كتلام أي نتولم ذي ريث أتكسمت وأي نتولم إلا قتقرسمت وتسوون عمت أكن دا غنا راست خدمم أكن إيه يسرس ذي ربي يفكات القرآن أكني أرث ظفرمت وتسجمت ذا مذياء وتسجمت ذين أرو يزويرا كنوين أتطفر أكا خطش نتنين ولن أمكي سواغن يمسلون سن ذي مزهورا سن التوراة تقدر الإنجيل ده شو كان القرآن الكريم ضربيني تحرزن ضربيني تجنكن غسم إلى نجمعن إقاديك بغانات سويغن ورزمير نرى وكذ سرم قرآن سيدي سفقن ربين القرآن كيني سيك زيكنين القروني قعدان وثن أم كرات سويغن أم كرات سرنون أم كرات دكسن أم كرات خلضن ورزمير نرى خطر جد ربي سلع نياس إثي حرز ويجان السنة سين سيتي في السر آيات نثل إيغي ما رانزراروش بيح في الأسد ربي على السلاميس أنحمد ربي إذ ذواس أكن وطلو سقواس إميغي جادين سلمن إميغي تفكادين سلمن سوى نشتكيني وصل لجذو ثروان سن إمولان أكن ذاغن إلا قتل فرم تجدي تنية ثين سلم تنية أكني تدي في كان بابي قنوان أتفهم ذي قس خاطرش أشبيح ننفين ماشي إيه القوم كان يثين تشجع أكني إلا النبي يثيك عدان دا دغان إم شجع أمثو إدي شجع أريم دانن أردوني أكن مثلا أركلي أكني دي يساق الحديد يناد وش بيح في الأساس ربي على السلاميس يلان ربي سبحانه يتشقعد لنبيات القوى من سن سوذ ما أنا بقاض يعني القوى من سن إما سن كان ما إلا نكينين إش قعيد أرمدن أكن ملا أكن ديننا غبابي قنوان كافة للناس رحمة للعالمين أكن هي ويرنا وكين ذو الخاصية ديون وذم أنا بقاض سيك جان الدعوة نغفة الشرعي بوش بيحن نفيه ذا ينسيف كان غطاس بوذ مول ور اللي نرى يعني الدعوة نا قويني تبوين لنبياء اتزوار ويرناك ندن النا لو كان ذي لان أكن مالا لنبياء الدرن قل وقتيس في يقول سفنا غفرين ألان إمارات ظفرن إذا ظفاريس إذا بريد نسن أكني إذ يساع الحديث أسن يامس القيامة مدن الطلب الشفوعة الطلب أنواني دمال غذكين يعني الشفيعة كين أري لغذن ذك سن أري شفع ذك سن أذروح نرسدنا آدم أسنينين كي خضي ورسس بير غارة أذروح أن سيدنا نوح أكن داغل سيدنا إبراهيم دي أسنين روح أرويضني روح نكور زمير غار عويدة سمن عغيمانيو أرسيدنا عيسى سيدنا موسى ذواتصنا بياد المرسلين في اللسن السلام الربي يليون أتتشجيع إيوايا ألا أشبح ننفيا نتسان إذا بيس إنتسان ميت يخلال ميت يجمع ذوي قنوان سبحانه تولى أم كيف كان ربي سبحانه أزال مقرار أزال إكسوال إيوش بحنا نفيا قدوني أكد الأخار نكن ينسين سلمان وقل قارا نتسو وقل قارا أبتشكي أن أنقفل لي مزوغ النار نغنق مشال النار أكنور نتسكدو نس الخطر إلا قنسل ونسمح سس ونظر ونغر أكنر ناف تموسني العالية فموسني العالي غد نتسثر كيسيوض نغمع نغاول تما أروين العالي عين العالي غد لأيدين العالي نصوض نرغورس وذين نديري إكستخيرا نغ أريد جنف ذافيس أدي زقر نا أريد سيلارا قوين العالي إيهي أكني دينا وش بيحنا نفيهم فلسة ربين السلاميس قواتاس الليل دادغ أكني دينا ربين غفوش بيحنا نفيهم قواتاس الليل يناد وإن تطيعوه تهتدوا ثبغام ثوالوغ ثبغام الهدايا يمدنن ثبغام الخير ضعنت أفان الطعاس تسبورتنا الخير الطعاس دبردنا الخير الطعاس تسصغار ألكن السوضا أريون يسوير نالخير سرات فرحم سرات ثفم ثمن دي ثنين العالية أكا ويرنا يندق ولا قل يرنا يظنين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ما إلا سحبي مبابي قنوان سحبي مربي غيم دانون أظفرتي أكنا ركني حب أكنا رون ديف كتيريني العالية ويرنا غاوني السورف دنوف نوان وذن تسان إذا مسورف أم قران وذن تسان إيك سورف إيم دانين وإيك غفران إيك عفون سبحانه إيهين إما رنزر نشتكي غير النف بلي نكني نسين سلمن أكني قلاقاني سين وش بيحنا نفيه لصليس نزرات في السيرة الدعوينس نزرات في القرآن السنة أفريديس ذاين قلان قلايات ذل حديث إلا أخنكني أكنر ناف الخير أكي أكنر ناف الطاعة أكي إلا أثنظو أثنظفر أين مقارن الاتباع أظفر أكي زيكني القوام غاسميل الأنبيات أسنها الضرن وتصعيضا وذر النون أي الضواس وسان تسم صفارا تسم كمالا غور عيين الأنبياء تنسل أدنى وذا مذيا كانكا سيدنا نوح في الله السلام الربيع أكل الأنبياء في الله صلاة السلام الربيع سيدنا نوح هي في الله صلاة الربيع السلاميس أزال تسعى القرون ذو زقين ونسان يضعوه ويسكن ياسن ويحرص في الله سنة طاس طاس أكنارا أرمنن يقرد كان مسكين دادغا يقرد كان أكنا لاس نتي غير الولا ونسل نتا غايني سيفكا ربي ذا سكاناي أسلمد أنا ذي في الخير في غري غال الخير ذو الله نوثني غي مرسني أسن يهضر أتسعو الزوغن أسكاريني يعني يفاس نسن قمزوغ نسن وادس دارين واد دارين قراي نسن سواشو سلب سنسن إيل من داك نورسل ورسل النار يرنا غكن وشحال دنفي غرد ياسن ياسن يامات القيامة ورثي ظفرارا وياد يوان يوان دياس أدسن ديدس كراكا نكا يال يوان أمكارتي لي حالاس إيهين وشبيح ننفي نفلسة ربين السلاميس يفكي يس السر ربي سبحانه السر كي يس يفكا هذا القدر يسيرنا إيمين إقوصا إمدانن أكنا رث ظفرن ويرنا أكن رد نسفقن إقاذ يقومن نسيس ذويذ أرنومينا رسيس سوصفا وينيك حملن يوان أذ يغواليس ويني قومن نسيوان أذ يطفر أفريديس ويني تضوعن أذ يخدم سلامريس إيه أدنيني بلي ربي سبحانه يفكاد أطاس ليات يالسن ذم ذي كان كان دينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المؤمنين أغثوا للربين المؤمنين أغثوا للربين ذووال كشبح النفير إما نوجف كثغرير أروين أرقني دي السحلول أروين أردي السحلول أولى ونوين ويرنا أكون يج أتدير ثدر ثنية العالية وتفهم أكن دار انتقر العالية إما ننظر يتمثل أرتي غريغ عن الثكية أنا في المؤمنين أكني دي سفقن ربي صفة نسن بواطس ليل يرسلت لا يجدنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثولان أمك ليني قسمي الناغب ذبي قنوان سبحانه المؤمنين إلاق صغرين ربين سبحانه تسين بوش بيحن نفير تسين قراثة ثم الخيرم قرآن تسين قراثة ثم أكن داغن ثلوي سوذم أوسعان إقلها أكن داغن تيريت المؤمنين أتسين تيريت العالية أكنت لان صغرين العالية يلد أول سن نغتري سن أدينين النضوع نضوعي كبابي قنوان نوغا وليك يشقع ربي إمين سيد سكي دي شقع ويرنام ذو الخير دبوير الخير إغد غريض الخير أرتلويت أرغتوير أكن ثغل أكا ويرنام ناد نضوع خاش نولا أول ربي دواليك صحان أول بوش بيحن الفين أكن داغن دواليك الها ويرنام ذوين أرياف تزديس يا الأمدان العالية أكن ويرنام إلى قد السين أكن الطاعة أكيني السين الذي سبقني أذن تنسلمتني نا أذن لمني ما يليس حانا خاطئ سوالا الوكيني ذوان المؤمنين سكيني تسير لي تنسل هاد سبقنن لي منسن سيلساوين ذوين قلان قولاوين ذوين سرخذ من سي منسن كثودر تنسن ذين ادينا انا فقلا حديث كان كادنا في يون مديانا سين نغمسن بوش بيحن الفين فلسلس ربينا الاسلاميس امين وش بيحن الفين في غرينس نغاين ست يومر نغاين نكن داغنزن ديوكوي ذي تزورا يطلعي ويسطور غفيني قلان يفسوس يعني ويرنا المعناس ناغ الميزانيس ذا زيان ذيني غدي تصوض ويدي مثنى عائشة في الناس رضوان الربيع إمين يدنا لو كان ذا ريس فرن يعني يالتا غوسا قلت سفرن يعني يسفرن الشراع ذيس وش بيحنا نبيع أذي فرن يعني تيقل لان فسوس أي غال؟ لكن ما ألا ما يلث لان ديريت إيهن أي نقل نفسوس تفسس تنين تين أريف وش بيعني نفير أي غال؟ خطر شي حساب اللي نتا وقل قال أنه أذي صازا يتعقيمت ويقاد لو كانش زمرنا رايم داني ويرنان قل لوامرينس أذي قاري لمينس أي نسيكون نمرة خدمت إيويني ميت صوضة ذويني ميت زمرب أي نموس زمير مرة ولاش فلا سغيليف ميلا ورتخدم ترى المهم أتخدم أين لا تخدم سولة ونون واستفكم الدهنون وثيلين أكن وكنارة تيلين النية نون تزدب وتصحى خاطرش قطص الحديث يساد أين لا يخدم بنذن على حسب أكنيت الله النياس يلتغى وسا توطف نغت وقل أرنية إيه لكن داغن إمارد نينين نكني نسي المؤمنين ناسي نسلمن إمارد نطيل أمكيت الله الدعوة نغفي غريض نغسنة نغذريض نغتشرعيض بوش بيحن نفيه أناف بالليل إلاق يليون أدي السفقن أظفر أدي السفقن المذ يعني إلاقات يلمذ أدي السفقن السثر أكن إلى الصحابة السثور أذي سبقن أكن داغن نسمد وسكاني أكن داغن دوا تصبو ذمون الخير خطر شاكن الدينا ربي إلى قتس ما المؤمنين أم ذي نوين المرينوين ذو شبيه النبي أي ريث ولد يخدمي سوذ ما الشرعي خدممت أي نسيكن يومر ضعمت أي نفيكن يوصى اطفم ذقس وظفرمت أكن الدينا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي نسيكن يومر إلى قد أتظفرمت أي نيون ديبوين أتدممت وتظفرمت ما إلا أي نفيكن ينهى إلى قد ضعمت واستخرم واسترول أكن غيث مثل ويرنا غنف ليا قد يسكن بابي قنواند نادر كانكا يوث ليا قد ينا أكن ردي السفقن المؤمنين باللي غاية أي مدنن أثام ربي يشقعيد سموسنين الخير يشقعيد سوين سارة فرحان يمدنن ذوين سارة المذن سيمان سن ذوين سارة قرنر ولا غلمسن ذوين سارة سيزقن أولا ونسن ذوين سارة شبحن أفريد نسن السيرة نسن ذوين يخدمن قدوني ثنسن إنا يسن ذوكين إذا فريديو ذوكين إذا فريديو يرنا أبريد أكين إش قعيد ربي مسيس مسني العليم أكني وثع ذوين نكين ذويني يظفرن ذويني يضعن ويرنا ورتسكي غران قويني عصان نا قويني قلان دب اللايق نغدم سيزور ذو المشرك يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الدعوة ثوية أي مدنن في غرينو أنا ذينو أو الله ذو الصين ذو سلمد يلدفت مسنين إكسحان ذو فريد إكفانن ويرنا نكين ذويني يدفرن أكا على تليم ما يلد وينيك شركن ناغي عصا ناغي جهن ناغي يكفر أرسكي غالدكس ناغو أرسكي غالديز أكا يثمتنيه ويرنا قلا ينا يظنين إمين غيدي سبقن ذبي قنوان سبحانه بل المنة ينس النعمة ينس الخير مقارنة دي فكما يمدانين إمين غيزن دي شقا يمشقا على الربية وش بيحن نبيع في اللاسة ربية من السلاميس ذا الخير مقارنة يسكن يزن دينا أيني قلها يوسطن ويناس الحذر أثنى نشتاكي يتضروا ويرنا يحلزن أين قيق لنفع قيق للخير قيق لتسوى يحرم فلسن أين أرتي ضر ذوين أرتي قرح ذوين أرس نفكن ثو يعني ثواغيث نا أين أرس نفكن موغي أم قرآن ناغذيق الموكس ولا يغيل من بونشتاكي أرسين أم خيتي وصا بابي قنوان سبحانه أكني أرض فرن أفريد أشبح لنفيع أكنر الضعا وأكنر الحون ديدز أشركيض سو شركيض أفريد سو فريد ثغوسان استغوسان حذر سبعذن نغاث خلفن نغاث عصان نغاث تخرني وفريدز يعني ما يلاخذ من اشتكي أقنيتي تصرح نفريد ويرنا سواغ نفريد ويرنا والسن أمكرتي لي غلي حالا سن تسقر سن بلا الشك ظلم ضرع أرت ياغن أغي اسمنا ربي اسمنا عيكوني إيهين ربي سبحانه أكني دننا قطس لاي أكنو يدوش بيحن نبيه فلسة ربي سلاميس قطس لا حديد إمي غيزن دي سبقين بلسو الناس إلاق أتسين نمدن وإلاق أتظفر وإلاق أتغرن ولا غنسن وذن التساد أرتس من عن أكا أدنف الحديث من العرباض ابن سارية السلمي يناد يونواس يلا يتوصيها وش بيحن الفين ويتوليها ويستلمذا ويهدر غدا ولا ربي أول نين الأولى ونكتم أول نين ألمان يمدن قيم المدن تسروين تسوي ويش نخشان يعجبسن أول نين وفرز ناس دول أم تشكين فحضرت تسوي عثنا رحير وش بيحن الفين إننا تخيل خير أيوش بيح أولي تقرض له دوري تصدر أم تشكي دينا لدي سبقنط بلي لجليك يحضرد تسويه نرحيل قرفد رنو يغد رنو يغد وصيخ إنيس نكون وصيخ سوق ذي ربي سبحانه سوق ذي ربي ذو الطاعة ذو الظفار وشبيح ننفين ذو أول ربي وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن راكم يامر نص الخير أغثى وليس وإن راهم ديسكننا بريدنا الخير أغثى بريديس وإن راهم ديننا ولكن ربي تدينان ويرنا ذو الصحي لا تقوى لربي أكن دغن ويرنا أثنى ديس الزمان ما الذي مدور مثلام أثنى تفهم هذه الشيط الخلافة مقران وذو الصحي لا زمان الصحابة نعم بعد زمان الصحابة لا بعد زمان كين الله إن يسنى تنادي الخلاف عن قرآن يليون أمكي قار يليون داشو دي تسادر يليون أدينين غذابري ديويق إقلهان دابري ديويق الصواضن إن يسنى غذابري ضربين على ثغر غذابري بوش بيت سنة بوش بيحن البيه إن يسفى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدين أذفرثت أتفصل قسكني وفا وين حذر ثمرنيوث نا حذر فسنكل نا حذر أتسويغ مدين وين أكني إلا نرميين ذو هاي يعني كل وين سين سلمن إلى قصد فرم إلى قصد عم إلى قصد سينم وإلى قصد قسيم مسنوين وإلى قصد مدمثة مسنين أكني ثلا واتسخد ممت أكن داغن إواتا إلمنت بونش تاكي غاية مثل أنا فاكني دناني مسنوين ذو الواجب فيا لنسلم أكنا راي يظفر وشبيح ننفيا اللان كلكم دناك دينيان كينا ومناغس يسو ورخد مغاري أين سيغي وصا أسنيني لمنيك وريس حارا لمنيك أكنا راي تسبق نضبلي تصحصو من السيس إما راف ضوعت ثوالم وينيك تحبي نوايض وليتسغارة وليس ثوالم وينيك ومن نسيوان يرنا وري الحارق وريديس ما إلا الصح دي نسلم من إثلا سفقنم دي نسلم تنوين سوذ ميس أنصلير نغم ولاشت لا دي قاليك زوارن ونان دي المؤمنين الله وربي غينا يسم خطير ورصوض مرا أكنارة ليم دي نسلم إمين وريكشي مرا عاد الإيمان أرولا وننوين إذا مديا كان أكنارة نوين لا يام صورة يعني صورة الحجرات إمين دي نادقس ربي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نقرأ ونصوض أقرأ المؤمنين لا إن يسن مزال عاذ الصوض ما رأى الإيمان ألما يخشم الإيمان قولوا النول أثنوا للشمال عاذ ربي سبحانه يحصان أين قلان قولوا ذوين تسدر يلسوين ذويني خدمن يمدانين لمن دين ريلين قريك ذويني رد سفقنا سيسيك وذين رد خضمض سيمانيك أكا يهين حذرثا يثمثن إما ردنيني قبلين يمشقع الربين سبحانه غسمي لندرد أطاسي مسلين ونصوضر أندام أرنو كلال أكنر منصي وضرت قشوشت يعني أدنى در أذمة ون الخير سفكام ففيقن وان سبحانه إلاق الدروس إغتسنن إقشاظن ذا شو كان نفغاد ذويلتا كي بوسع أكني كانت نسمكتين أتمثلنا أكنو تسوي النارا تشرعي تنسلمت أكنو تسوي النارا تغرين وش بيحن نفيا أكنو تسوي النارا بلين نوثنين دينسلمن ويرنا ربين يشبحيث نسلمت ربي يفكى يسن لقدر تجدي تنصري تسلمت أكني إلا الأنبياء توصين دريانسن أكني خدم سيدنا يعقوب أكني خدم سيدنا إبراهيم أكني خدمنا طاس الأنبياء تقعدان إما لا تدسير تسوية للموت أسجر فتار وانسن من هم لا تعبدون أمكرة لي ممكرة الدوم وثروة شفان ولمذن أينيس نسلمذن إما أولا نسن جدود نسن دي مسنا ونسن ذا بريد نوانارا ناغ قبريد نيغارا نحوق ذا بريد الربين سبحانه قال ندو وضطعس أرى الحيو وضطعس سرت كفو أكن ذا من تذر في النار تولى ويمان حذر إمرانيني لو الطعس ثوشم الطعس دبري التلويد الطعس دبري من الخي الفارس أكن ذا غن ذاين أري سوضا نمدان أندان أري فرز الخير مقران المحبات تكيق الإيمان أكن ديوسان قل حديد ونتسفر المؤمن يعني أري اللارا نقول أن اللارا يتحبي أشبح النبي أكن ديو درقي الحديث قطص الحديث يرسل الحديث قدينا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نا من والده وولده والناس أجمعين نا حتى أكون أحب إليه أريد سمننا نقول الصوضار بن ذو أثقش مش للإيمان أريد الصوضار عند ريلي غذر ونقمك من الإيمان ألماني لم يتحبي ربي ذنبي أكثر بوينك تحبي إقاد النير إما أولانيس ذو الرويس ذم الدين أكل ملا على حساب بوين إثق ربن إغن المحبة ينس تكيق الإيمان وين تحبها لو شبه ننفي أريد لا لذ المؤمن وين تنضو عرا ينقصاس نغوى ديفون إزمار دسي وظن دابوري تسفر الإيمان خاطرش الطعاس إكس قوين الإيمان الطعاس إكس جهاد المؤمن الطعاس ستقرز الإمدان انت غوصي وينس نغو مولاش عش حاد الآية قيد يسبقن وشبه ننفي أم كيت لا تقرب وإذا كيت يعصان أم كيتي إتلالي حلاب وإذا كيتي خلف ويرنان ربي والهدن والناس حذر تيمدن أثان وينك عصان وشبيح ننبي أتضرو ذيدس قدوني تاكيني يعني أذيرين غير لي حلا ويرنان أذياف يار تقرا أم الآية قدنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم إن بحذر أو إذا كنت خلفا إثي عصا قدوني ثنوين أثن أتضروا ذي ذوين داوستو ويرنا أتسليم ألام يعني قل مطرطم قرانت ويرنا قيار ذريد قيار لي حلالتي لي لبعدا أين كوني تسرجون ذوين أرثا فم أسن يمس القيامة ذين سركني عقب ذا بغنوان إمين إثعصام إمين إثخلفام إمين أرثغمارام أول كشبح ننفيا أكن داغني دينا إوي ذاك إكسنن ويرنا عمذن إوي ذاك إكسلان ويرنا أرغنارام أول من الحق أذرد نتذت أحصان زرن سلن وسكذن أكن يرنا تشكين أم تشكين إطلا ميت الدون أميت الدون إطلا ويا نسعى مذن نسعى مذن ويكيني أكني الدنان ذبي قنوان سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وين اقخل فنفرد ننفير ويرنا يزراب لتذت يسعى مذن تشكين ماشين ذاين الحق ديفع يدينا ويرنا يخلف فريد الصحابة ذو التابعين ذو المؤمنين ذو فريد الجدود اللي يعفور بي في اللسن يمكن سلمن ويرنا يعمد يوانشت النير أثنى ديريك يردي حالك الدنيا وتسوضي وفريد كينات السوض وثغاو سنة كينات صدقريت كجهنم أغي اسمنا ربي أغي اسمنا يكون أيات مثل تكينين ذكرك أنك الآيات ذكرك أنك لا حديد قد يسفقن يعني الشرع إذا شو تصغرق وش بحنا ينفيها تغري نس آيات مثل سسلوت التلويل إنس لينيس سفا يلد طلع قيالة مضيق أريس كذب ندم أريس ولي نتيت دوكانك ألا ما غيز دي شقع ربين ثفا مبلا الشك مدن سفا ثنين أراد فرق وسيس أروالي أرسيس كذب إيه أكن داغن إمي فرحني مزورة ويذين قورا سيس فرحنا طاس طاس المؤمنين أنوالي أكن الدينا يسعى الحق فلان أغضم قرآن أثن ظفر أثن ظور أن غواليس أنفرح سيس ونفرح أكن داغن صغرينس سدعوينس ونفرح وندعو ونستغفر ونشكر ذبي قنوان أفنشكر أسنف كتن المير ثم قران ثم الحان إمين إغيجا نلحام وندع قفريد وشبيح ننفيا أفريديس دبري التلويد أكني دنان أشفوما يقذود إيو فريد الجدود أكن داغن ألمذ ذا يقذود أينسيك وصان الجدود وصانك غفت مسلمت والصانك في تنصليت غف تنصليت والصانك كنا رتفض من زروية كير أكني قول قرأت قضع نغط بزمضة مرارة كير ذا مرار تيدت أكني غد يسان ذا سلوغ العالية ذا لمارا إقبانون ربي سبحانه إمين إقو الصانك سلمن نغيم دلنا كن ملان إنا يسن ذا وكين إذا فريديو إقعدلن إقومن نسان على الظفرم حذرت الظفرم إفردان يظنين إقعوشن أتيكا كن صروحا وكن الصفغة ليوفرين سوى نشتاكي كن وصار ما إلا سقاذ مربي ورفضوعا ورفضوع مواليس أكن إذي صوض عبد الله بن مسعود ينادي ونواسن الله نقيم ذو شبيح ننبيه نقيم أكا يتفد ينو عكاز يعلم يسكر أسألونا يعلم يونو علي أم تشكين ديون الخط يسكر القاعة وفي ثمان ثيفوس ثمان تظلمات يسكر كان يعلي من إنا يسن وكين إذا بريد ربي سبحانه ويرنا ما ينادي برداني كأكيني يلا بريد فلاس الشيطان نسان غرم ديغرن أكنا ذا تظفرنت ويرنا حذرث تفريض ربي أرث ظفرم وارتفر ما نغي فردنا كيني نغمولاشت أتصرحن نغمولاشت أتخسرن نغمولاشت أتسويغم أكن ذاغل أيات مثل إمارا نسل إمارا نغر إمارا نلمذ الليات ذي الحديث ذي مثلين دجال إمزورة الصحابة ذي التسابعين أغتسفقن النكني بلي ذي الواجب في ذيك تقليب نغف تلويل في ذاك اكتقليب انكني غرطفن قلت نسلم تني اكني وثا اكني غوش نتخدم نارا يروميين اكني اريلين ظفرن اي نقلن ذي الحق اكني تيدي فكان بابن الحق اكني غيس نتيدي سكن بابن الحق واكنا راح صون بلي تيدت فلاسيت بنا الدوني تيدت نسافيد السن الدوني تيدت نسافيد المعنى الدوني ويرنا تيدت ساكي أتناف قد شرعي قد سنة اكتغري قنادي بوش بيحن نبي فلسة ربي السلام إما ننظر أنولي باللي نطاس يمسلين ميكينين إقلاق أذي سين يمدن ونوكني سين سلمن أنولي لمننا باللي يتسكين ذاين سين أين سرتيد نسفكين إما رينسي أنقلب أنسقسي وقلقارا أنحوك نكا بلا ما نغرى ذا العليم أقلب ذو سطر غف موسني العليم ذا العليم وين رئيسين أكني وثا وذا العليم أكن ذغن وين ريخذ من سوينيك السن قث موسني العليم خطرش قل وخفقين الله أسف مد الأم ننسي لسول السن إما رتولي ما الخذي من السن الخذي ميرومي نخذ من أني نين خاطي غاية مثل إلا قد شفوم قوش بيحن البيع إلا قد ضوع عمت أكني إذ إكوني وصام ربي سبحانه وإلا قد الدوم واتسلحهم السنة ينس شرعي ينس أكني إذ ينا ذبي قنوان سبحانه أكني إكني وصام قوش بيحن البيع فالله سيطس ربي السلام سو مثلا يكين إذ نصوض أرتقرا تذويل في بوسع واد نغال اد مسلاي ارضا فغاو سيبين الخير ضد مون الخير نبغد كان بنذم اكني يدوصان يعني اكني يدوصان ربي المؤمن يتوصيث غف مسني غف قلب غف استقسير ماشي من ولا كان غير تسقسيم ماشي وين يتوفم كان وين دويد ميقرم التسقسيم يسبقنا وين امدانن على التسقسيم الى قذنين ذي مسنون اكنين ارثيلين يعني اكنا ريلي غسكناي ذو الله السن ذاين لكم السوضا ارث الويد ذاين لكم السوضا ارث الخير اكن الدين هذا في قلنا سبحانه بيتلايا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السقسيل مولان تمسني اقران اول ربي اقسن تفسيري نس اكني وثا ذنو مكينس اكني وثا وسعني نس اقصحان سيس ارون سلم ذن اين تفغان ذوين تشدهان ذوين سرات قرزن تولغ تنون سن سلم تنون ويرنان تمسني اكي سيسيق وصان ربي الانبياء سيسيق وصان ربي وش بيحن النبي سيسيق وصان الانبياء إيقال يتظفرن لا بعدان لا بعدان إيموسنون إيمين فيون الحديث قد إنه وش بيحن النبي العلماء وراثة الأنبياء إيموسنون ذنوثنين إيق ورثن الانبياء ماشي ذا ذريمي ورثن نغتسحى واشت ذا دغان أيني ورثن دكسن اتسامو سنين تحوشت تسفكا أذريمي تسفكا ما إلا تسامو سنين قلت تسفكارا ألا ما تفك الدنيا تسمو سنين أكين أريني سين إزرفان نتولو ثيق جديدنا ثيق جدا نتمو سني العالي أبريض الربي في غريب وش بيحن الفير أمكي قلقاني لك الدنيا تكيني سواشو مرد نسفق نتين سلمت العالي أم كانت نسفق البليد الصح ذي نسل منيين لا ماشي ذا مسلاي كانكا إمدناك سن ندها ضرن سن نديري بالصح ماشي نكوي سن ندخ ذمن شحال ديوه إمارات صراضي مسلاي نيس أتفطن ذي زيذان إمارات واليض وستلاض أرض خذي نيس أتفطن ترزقني إن من كونش تكسنينا ربي يا أيها الذين آمن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غير تقارن أي نفخت من مالا يبغى دينير ثلاث المؤمنين سبقنت بلي صحد المؤمنين ثلاث المؤمنين سعان طاع ربي سعان طاع بوش بيح للنبي سعان الفار كبريد ربي سعان الخذاي من الخير ذو طاس متغاوسي من ذو ذمول ألا دي سبقنن بلي صحدين سلمني إلا ماشي أول ذي نسلم الخذايم الخذايم الإيروميين أكنين تولي غطاس إنسل من كثمور تنا يعني تزير نا كثمورة كنسل من سعى العوايد من الإيروميين إلى قلو كنية إلى من ذاك نرد نصفقين ذي الصح نظفر أبريض ربي أكني واثا نظفر السنة نبوش بيحنا نفير أكني واثا إلى قان خدم سيس أكني لا ينورو من يسدد سيدنا سلمان الفارسي يروميني ميطلن يعني بغادي نعيق هذي قران إيقاد إيقوغين أذفر انتذتس غاس ما إلا قليل في الله إنا يساوي ناك إمشقعاك إنا ونديشقع ربي يسكنا ونديال تغاوسا ويا ذم كارث القرم أمان تسا يعني أكوني عوز ربي أي مسفليدين سمسفليدين يعني بغاسين يتغاوسي وينتين قران يسكنا ونتيد ويا تغاوسي وينين إن سعود ونسي مشطح ويا ذم كايد قر أمن تسف نذم يسكنز أم كده شو قرا قاد ينين ده شو قرا قر وده شو قرا قاد يخدم أم كرا يلي يعني أقاس ينيز الصح نفين ينير دي ما يف نذم ما دي فون غادي يقرا من تسا وقرا قرا ما دي يستقبل القبلة غادي يتوجه القبلة نغز ديك سوارور وقرا قرا غادي يستخدم فلوس أي فلوس وقال قال غادي يستنجي يعني غس يغسان نغسل فتفونس نغسل الروح أكن ذا غن وقال قال غادي يستخدم أقل يعني ثلاثة كذغاغ ثلاثة يزرع يعني بغاسيني ويكير ذكينين ذكرا كان كاتيغا وسيوين اغدي سكن وش في حنا نبير إيه المشبه عن البغاية تنفذ أريد جير ويدخل قوين إقلاقا دي سين المدل قتل سلم تنسل أم كإقلاقا دي سين إمارة غرر إمارة سقسين يالتغوصة يالتكثير إذن ديوسان قدام السقسين المسنون هذا شو مدينا مشرع قتل سلتكي هذا في تيريليت قع تيريليت اللع هذا شو مدينا مشبه عن البغاية تغوصة ماكينا في سلتكي أذف أكن ناتيري للتهجى وثلا إيه الخير مقران غريف السنونين سلمن أتسوى ذا مقران يفكي ونتدفى بقنوان ثالويد اسمقنا ونتسيد مش بيحنا نفير ثابورثيس ثاساروتيس أتن غريف السنوني ثلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.